يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا الله. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا الله. جبار الأرض بك الفرج، والصبح يضيء وينبلج، لو شئت إلهي ما هلج، قد شاء الله. قتلوا ركعا وبكيا، رجلا قد دفنوا حيا، يا ربي حقدا صفويا، قد جل الله. يا إله الكون وناصرنا، من غيرك قلت حيلتنا، بك يا الله تعلقنا، بك يا الله. وأبادوا منا أطفالا براء، ربي جهالا، ما عرفوا حضرا وحلالا، وتعالى الله. في الحولة فعلوا آثاما، وأبادوهم رب نياما، عثوا يا ربي إجراما، سبحان الله، سبحان الله. ونفوس لم ترضى ذلا، ونفوس لم ترضى ذلا، لو قتلوا ألاف القتلى، ونداء الله بها حل، ونداء الله. ونفوس لم ترضى ذلا، لو قتلوا ألاف القتلى، ونداء الله بها حل، ونداء الله. قد هبوا للنصر جموعا، لندائك يا رب خضوعا، إقبالا ما فيه رجوعا، لك يا الله، لك يا الله. والشام أيا تلك الشام، بهضابك عز الإسلام، خسئ الظلال وما داموا، بك يا الله، بك يا الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا، يا رسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا، يا رسول الله. سنحطم قيد مآسينا، وندك حصون أعادينا، ونزمجر وسط أعادينا، يا رسول الله. رجل قد جمع الإحسان، بالحكمة والصدق زدانا، وبه ظهر الحق وبانا، برسول الله. يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا،

في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحقق. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. يا ديمة خير وعطاء، ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء، ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا، والبشر توالى يحوينا. يا ديمة بذل تعطينا، هلت بعطاء تسقينا، أقبلت فأزهرت الدنيا، والبشر توالى يحوينا. يا ديمة خير وعطاء، ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء، ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. بالخير رويت الأجيال، وبه أحييت الآمال، فشدت كل الدنيا فرحا، زهر النين غصنا مالا. بالخير رويت الأجيال، وبه أحييت الآمال، فشدت كل الدنيا فرحا، زهر النين غصنا مالا. يا ديمة خير وعطاء، ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء، ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا صرحا بالحكمة شادا، وبحب قد فاق وساد، أعطى وسقى طور فرقا، أتقن بالبذل الإعداد. يا صرحا بالحكمة سادا، وبحب قد فاق وساد، أعطى وسقى طور فرقا، أتقن بالبذل الإعداد. يا ديمة خير وعطاء، ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء، ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. دمعة تتلوها أخرى، دمعة تتلوها أخرى، من هموم كالستور، من هموم كالستور. كم لنا أمجاد عز، كم لنا أمجاد عز، كتبت عنها السطور، كتبت عنها السطور. دمعة تتلوها أخرى، دمعة تتلوها أخرى، من هموم كالستور، من هموم كالستور. كم لنا أم عنها السطور، كتبت عنها السطور. وهلال الدين كم أمسى لنا قبسا ونور، بشعاع العلم إنا نبتغي عظم الأجور. وهلال الدين كم أمسى لنا قبسا ونور، بشعاع العلم إنا نبتغي عظم الأجور. دمعة تتلوها أخرى، دمعة تتلوها أخرى من هموم كالستور، من هموم كالستور. كم لنا أمجاد عز، كم لنا أمجاد عز كتبت عنها السطور، كتبت عنها السطور. أسمو فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاضى علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاضى علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. فأكون بالقيم العظيمة جدولا، نسقي الحياة محبة وفعالا، هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا، ستراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل، روها تلك العروض عل حزنا يضمحل. إيه يا روح اسكبي زمزما في كل ذل، واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل. إيه يا قلب اغتسل وادع صدقا وامتثل، روها تلك العروض عل حزنا يضمحل. إيه يا روح اسكبي زمزما في كل ذل، واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل. إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل، يبتغي عفو الإله يرتجي صفح زلل. إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل، يبتغي عفو الإله يرتجي صفح زلل. لملمي في الشتات وامسحي دمع المقل، لملمي في الشتات وامسحي دمع المقل. هدئي رجف الفؤاد بالطواف بلا كلل، هدئي رجف الفؤاد بالطواف بلا كلل. هم طريح ثم شكواك وقل، أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل. إيه يا هم طريح فض شكواك وقل، أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أجبت دعاء وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا، وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة، فارحم عبادا كلهم ذنوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا، وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة، فارحم عبادا كلهم ذنوني.